الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند باب الموصى به. يقول المصنف رحمه الله: باب الموصى به. تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء وحمل في بطن ولبن في ضرع، لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى. وتصح بالمعدوم كوصية بما يحمل حيوانه وأمته وشجرته أبدا أو مدة معينة كسنة، ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف بائع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الموصى به. ومر معنا في الدرس الماضي الفرق بين الموصى له وبه وإليه والموصي. قال: تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطين في هواء. مر معنا أيضا أن باب الوصية أوسع من باب المعاوضات، فيجوز بالمعجوز عن تسليمه وبالمعدوم خلافا للبيع. قال: كآبق وطير في هواء وحمل في بطن ولبن في ضرع، لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى. ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث، وهذه الأشياء تورث، فإذا يمكن أن يوصى بها. ويترتب على هذا أن الموصى له إن قدر على هذا أخذه واستلمه إذا كان من الثلث، وإلا فإنه لا شيء له. قال: وتصح بالمعدوم كوصية بما يحمل حيوانه وأمته وشجرته أبدا أو مدة معينة كسنة. أيضا تصح بالمعدوم، لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم وبالمساقات. في السلم يملك المعدوم مع كونه لم يوجد بعد، لأنه يعجل الثمن ويؤجل المثمن وهو المبيع، وهو يملكه. كيف يملكه؟ لأنه في ذمة البائع، فالمشتري يملك هذا الدين الذي في ذمة البائع وهو معدوم. قالوا: إذن يجوز أن يملك كذلك بالوصية. ثانيا، لأن الغرر والخطر ليس بمانع في الوصية، وإنما هو مؤثر في المعاوضات، لأنه في الوصية هذا الموصى به ليس في مقابلة عوض، فلا يتضرر الموصى له بفوات هذا الموصى به بخلاف البيع، لأن هناك معاوضة في البيع. قال: ولا يلزم الوارث السقي. في أي مسألة؟ فيما إذا كان قد أوصى له، فيما إذا كان قد أوصى بشجرة بما تحمل الشجرة أو مدة معينة أو أبدا. قال: يلزم الوارث السقي. لماذا؟ لأنه لم يضمن تسليمها. الوارث لم يضمن تسليم هذه الذي تحمله الشجرة للموصى له. قال: بخلاف بائع. وفي المبدع وشرح المنتهى: بخلاف مشتر. بخلاف مشتر، فمسألة تحتاج إلى تحرير، لأنها في أصل بيع ما على الشجرة مما قد بدأ صلاحه. فالسقي على من؟ على البائع أو على المشتري؟ جيد، تراجع، لأنها مبنية على تلك. فهو في الرد قال بخلاف بائع، في المبدع ومشتري أو رحمتها قال بخلاف مشتري، ويمكن أن تراجع. نعم، في المساقاة المزارعة كذا، أو في بيع الثمرة بعد بدو صلاحها قبل الجني. طيب، نعم، لا، هي مبنية على أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، أما إذا بدأ صلاحها فيجوز بيعها ولو لم تحصد بعده. إيش قال؟ إذا ما في الرض صحيح. أجل، لعل العبارة المذكورة في المبدع وشرح المنتهى في مسألة أخرى والتبست. إذا هو على هذا أن البائع إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الشجرة، فإن على البائع أن يسقيها، لأن تسليمها على البائع. بينما هنا الوارث لم يوجد منه هذا العقد الذي ملك بناء عليه الموصى له هذه الثمرة فلا يلزمه السقي. فإن حصل شيء فهو للموصى له بمقتضى الوصية، وإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا. ينبني على الوصية بالمعدوم والمعجوز عن تسليمه أنه إذا كان قد حصله فإنه للموصى له، وإذا لم يحصله فإن الوصية باطلة. والمقصود بالبطلان هنا أن الوصية لم تصادف محلا، يعني كالموهوب إذا كان قد عدم فالوصية لها حكم الهبة من هذا الوجه، وكذا لو أوصى الإنسان بثلثه ولم يخلف شيئا فإن الوصية حينها تبطل لعدم وجود المحل. نعم. أحسن الله إليكم. وتصح بما فيه نفع مباح من كلب صيد ونحوه كحرث وماشية وبزيت متنجس لغير مسجد، والموصى له ثلثهما أي ثلث الكلب والزيت المتنجس ولو كثر المال إن لم تجز الورثة، لأن موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة وليس من التركة شيء من جنس الموصى به. وإن وصى بكلب ولم يكن له كلب لم تصح الوصية. إذا وصى الموصي بما ليس مالا لكن فيه نفع مباح، قال من كلب صيد ونحوه، فهذا الكلب الذي يجوز اقتناؤه لكن لا يجوز بيعه تصح الوصية به، وهذا اشترط فيه على المذهب ألا يكون كلبا أسود بهيما، فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز اقتناؤه على المذهب ولا تصح الوصية به، وكذا لو كان كلبا صغيرا فإنه يصح اقتناؤه وتصح الوصية به. قال من كلب صيد ونحوه، نحو كلب الصيد كلب ماذا؟ الزرع والحراسة. قال كحرث وماشية، لماذا تصح وصيته به؟ أولا لأنها فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه، والوصية تبرع فتصح في المال وفي غير المال كالهبة، يعني لا يشترط في الموصى به أن يكون مالا متقوما تصح يصح أن يكون عوضا، بل يصح حتى فيما يصح فيه الاقتناء دون الملك. من كلب لا يملك ولا يمكن عوض عليه وإنما يقتنى يصح اقتناؤه، فهو من باب النفع والاختصاصات. أما إذا كان مما لا يباح اقتناؤه فإنه لا تصح الوصية به. قال وبزيت متنجس لغير مسجد. إذن على ما تقدم فإن الوصية بالكلب ليست تمليك للكلب وإنما تفيد اختصاصا بهذا الكلب، إباحة الاقتناء والاختصاص لأنه يستحقه فيقتنيه على سبيل الاختصاص، فتصح تمليكا وتصح اختصاصا وتفارق البيع، لأن البيع يعتمد على المال لابد من المالية. قالوا بزيت متنجس لغير مسجد، لأن هذا فيه نفعا مباحا والنفع الذي فيه هو الاستصباح. استثني المسجد لماذا؟ لأنه يحرم فيه ماذا؟ الاستصباح بالزيت المتنجس، فيصح أن يوصي بزيت متنجس لغير المسجد، أما إذا أوصى به لمسجد فلا يصح لأنه لا يصح الاستصباح بالزيت المتنجس في المسجد. هذا كله على المذهب. القول الثاني في الكلب أن الكلب يكون كله للموصى له إذا لم يزد على الثلث، وكذا المتنجس. طيب ما الذي قرره المذهب؟ قال وللموصى له ثلثهما أي ثلث الكلب والزيت المتنجس ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. على المذهب أن الموصى له بالكلب لا يختص بكل الكلب وإنما يكون له منه الثلث ولو كان المال كثيرا، يعني ولو قدر أن المال كثير. قال إن لم تجز الورثة، يعني أن اختصاصا الموصى له بالكلب كله موقوف على إجازة الورثة، موقوف على إجازة الورثة. قال لأن موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة وليس من التركة شيء من جنس الموصى به. الأصل أن ملك الورثة لنصيب كل واحد منهم في المال مشاع، كذا، فكل وارث له من كل مال موروث بقدر نصيبه بقدر إرثه، كذا. الكلب ليس مالا فلا يدخل في التركة أصلا، وإنما هو على سبيل الاختصاص، اختص به الميت، فإذا يختص كل وارث من هذا الكلب بقدر إرثه وبناء عليه، فلا يحق للموصى له أن يأخذ من الكلب إلا قدر الثلث، لأن الوصية لا تصح بأكثر من الثلث، واضح؟ لذا علل قال وليس من التركة شيء من جنس الموصى به، لأن هذا شيء يختص ولا يملك باقي الأموال، بخلاف باقي الأموال التي يكون في باقي التركة من جنسها فيكون فيها الشيوع، أما هذا فلا شيوع بينه وبين باقي التركة. هذا كله على المذهب. إذا المقصود على المذهب أن هذا الكلب ليس من جنس المال، وإنما هو حق منفرد، فلا يكون هذا الكلب جميعه للموصى له. لماذا؟ لأنه يلزم من هذا أن يكون للموصى له شيء ليس للورثة مثله، لأن الأصل أن الورثة مثلي الموصى له، لأن ليس له من المال إلا الثلث. فإذا قلنا له الكلب كله، إذا قلنا له الكلب جميعه، فإنه يعني أنه قد اختص بشيء لم يختص به باقي الورثة. هذا كله على المذهب. والقول الثاني وقد قدمته أنه يكون الكلب كله للموصى له بشرط ألا يزيد على الثلث. لو قدر ألا نعم أنه لا يزيد على الثلث، يعني إذا كان عنده مال كثير تقديرا، يعني تقديرا كما مر في تفريق الصفقات، تذكرون تفريق الصفقة في الخل والخمر. كأنه كذلك إيه. كأنه محتمل، ما ذكرته محتمل، لكن الظاهر أنه مطلقا. قال وإن وصى بكلب ولم يكن له كلب لم تصح الوصية. لماذا؟ لأن هذه الوصية لم تصادف محلا يثبت الحق فيه. أما إذا كان قد أوصى بكلب ثم تجدد له كلب فهل تصح الوصية أو لا تصح؟ تصح. لماذا؟ لأن الوصية ينظر فيها إلى وقت الموت لا وقت الحياة ولا وقت الوصية. نعم. وتصح بمجهول كعبد وشاة، لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى. نعم تصح بالمجهول. قال كعبد وشاة، يعني لو أوصى بعبد أو أوصى بشاة وهي وصفة هذا العبد أو صفة هذه الشاة مجهولة، فهذا فيه وصية بالمبهم. قال لأن إذا صحت ابن عدوم فالمجهول أولى، لأن الموصى له يأخذ من الميت في الثلث، في الثلث، فإذا كان الوارث يأخذ في الثلثين فإنه يأخذ في الثلث مع الجهالة، مع الجهالة، فكذلك في الموصى له. يعني لو أوصى الموصي لإنسان بالثلث فإن هذا الثلث مجهول كذا، فإذا صحت الوصية بالثلث المجهول فلن تصح بمعين مجهول من باب أولى. أحسن الله إليكم. ويعطى الموصى له ما يقع عليه الإسم، لأنه اليقين كالإقرار، فإن اختلف الإسم بالحقيقة والعرف قدم العرفي في اختيار الموفق وجزم به في الوجيز، وجزم به في الوجيز والتبصرة لأنه المتبادر إلى الفهم، وقال الأصحاب تغلب الحقيقة لأنها الأصل. قال ويعطى الموصى له ما يقع عليه الاسم لأنه اليقين كالإقرار، مقصوده أنه إذا وجد لفظ من الموصي وكان هذا اللفظ محتملا لأن يحمل على الحقيقة اللغوية أو العرفية فإنها تقدم الحقيقة اللغوية، اللغوية. طيب نعم، المقصود أنه ما ينطبق عليه هذا الاسم فإنه يستحق الموصى له أيا كان هذا المعنى. هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. قال لأنه اليقين كالإقرار، فكل ما ينطبق عليه هذا الاسم يستحقه الموصى له. في المغني إذا كان قد أوصى بعبد فهل يعطى ذكرا أو يعطى أنثى؟ أوصى بعبد. في المغني أنه لا يعطى إلا ذكرا، لأن الله عز وجل فرق بين العبيد والإمام بقوله تعالى وأنكحوا أيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فهذا يقتضي أن الأمة غير العبد، ولأنه العرف بدليل الوكالة. طيب، إذن هذا من حيث الأصل. إذا كان لم يوجد اختلاف بين الحقيقة اللغوية والعرفية، فالأصل أنه كل ما ينطبق عليه هذا الاسم فإنه يعطاه. إذا وجد الاختلاف قال فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف قدم العرفي، على مذهب أنه يقدم العرفي كبابي الأيمان. قال في اختيار الموفق وجزم به في الوجيز والتبصرة. التبصرة هو كتاب التبصرة في الفقه لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد الحلواني المعروف بابن أبي الفتح الحنبلي، المتوفى سنة 546 للهجرة. هو من الكتب المعتمدة في المذهب والخلاف العالي. قال وجزم به في الوجيز والتبصرة. إذن على هذا القول أنه يقدم العرف. القول الثاني قال وقال الأصحاب تغلب الحقيقة. تغلب الحقيقة يعني يقدم اللغة، تقدم دلالة اللغة. ما دليل القول الأول؟ قال لأنه المتبادر إلى الفهم. قالوا إن هذا هو المراد غالبا بدليل تبادره إلى الفهم، وبدليل أن الشارع لو خاطب أقواما بشيء لهم فيه عرف فإنهم يحملون هذا الخطاب على ما يعرفونه ولا يعدون بذلك مخالفين. فعليه لو كانت الوصية بشاة فأعطي الموصى له أنثى فإن هذا يصح. لماذا؟ لأن العرف هو هذا. ولو كانت الوصية ببعير أو ثور فإنه يعطى الذكر لأن هذا هو العرف. وهكذا قد يختلف العرف باختلاف الأزمنة والأمكنة. قال لأنه المتبادر إلى الفهم، هذا القول الأول. القول الثاني قال وقال الأصحاب تغلب الحقيقة لأنها الأصل. القول الثاني قالوا كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على اللغة، على دلالة اللغة. وعلى هذا إذا كان قد أوصى بشاة فإن هذا يتناول الذكر، لأن الشاة في اللغة تشمل الذكر والأنثى، بينما في العرف قد تطلق على الأنثى فإنها تتناول الذكر والأنثى والضأن والمعزة والكبيرة والصغيرة، لأن اسم الشاة يتناول ذلك كله بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة. طيب، على هذا الذي أوصي له بشاة فإنه يعطى ذكرا أو أنثى لأنه يتناوله الاسم، لأن كل واحد من الذكر والأنثى يسمى شاة ويسمى بعيرا وثورا حقيقة في اللغة. واضح الفرق؟ إذن هذا دليل القول الثاني. نعم، صحح المنقح أنها تغلب الحقيقة، يعني على القول الثاني، وهو قول القاضي وابن الخطاب وابن عقيل وغيرهم، وجزم به في المنتهى. وإذا أوصى بثلثه أو نحوه فاستحدث مالا ولو دية بأن قتل عمدا أو خطأ وأخذت ديته دخل ذلك في الوصية، لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له فكذا بدلها، ويقضى منها دينه ومؤنة تجهيزه. يبحث المؤلف رحمه الله هنا الحكم فيما إذا تجدد مالا بعد الوصية. قال وإذا وصى بثلثه أو نحوه فاستحدث مالا. قالوا من هذه الصور يعني يتصور أن يوجد هذا المال المتجدد بعد موت الموصي أو المورث، هذا مراده. قالوا من صوره لو نصب فخا أو حبولة قبل موته فوقع في هذا صيد فإن هذا يدخل في ملكه، ثم يدخل ماذا؟ في المال الذي يؤخذ منه الثلث. نعم أحسنت، صحيح. قال ولو دية، يعني يمكن أن يكون هذا المال الحادث دية. صورة ذلك قال بأن قتل عمدا أو خطأ وأخذت ديته، فهذه الدية حدثت بعد موت الموصي فإنها تدخل في الوصية. قال دخل ذلك في الوصية. إذ لا فرق بين التلاد الموجود سابقا والمستفاد. لماذا؟ لأن الحادث من مال الموصي يرثه ورثته وتقضى منه ديونه، فيشبه ما لو كان قد ملكه قبل الوصية أو قبل موته. قال لأنها تجب، هذا تعليل دخول المال المستحدث في الوصية أو في مال الموصي. ما دليل دخول الدية في مال الموصي؟ قال لأنها تجب، يعني الدية، للميت بدل نفسه ونفسه له، يعني للموصي أو الميت، فكذا بدلها ويقضى منها دينه ومؤنة تجهيزه. الضمير في منها يعود على الدية. يقضى منها دينه ومؤنة تجهيزه. وإنما يزول الملك عما يستغنى عنه، يزول الملك من الميت بموته عما يستغنى عنه، أما ما تعلقت به حاجته فهذا لا يزول من ملكه عنه، ومثله الدين كذا، ومثله الوصية، ومثله الوصية، فهذا كله يتبع حق الميت. ومن أوصي له بمعين فتلف قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول بطلت الوصية لزوال حق الموصى له. وإن تلف المال كله غيره أي غير المعين الموصى به فهو للموصى له، لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه للموصى له، إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة وإلا فبقدر الثلث. يبحث المؤلف رحمه الله هنا الحكم فيما إذا تلف المال الموصى به. قال: ومن أوصي له بمعين فتلف قبل موت الموصى أو بعده قبل القبول. عندنا التلف يتصور أن يكون قبل الموت وبعد الموت، يتصور أن يكون بعد الموت، قبل القبول وبعد القبول. البحث كله فيما إذا كان التلف قبل القبول، أما بعد القبول فهو للموصى له، فلا يقال إن الوصية بطلت فيما إذا كان تلف بعد القبول. قال: بطلت الوصية لزوال حق الموصى له، لأن الوصية حينها لم تصادف عند الاستحقاق محلا، لأن محل الوصية الموصى به قد زال. وهذا قد حكاه ابن المنذر إجماعا، فقال: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصي له بشيء فهلك الشيء ألا شيء له في سائر مال الميت، وذلك لأن الموصى له إنما يستحق بالوصية لا غير. فإذا تلف المال الموصى به فإن الموصى له لا يستحق من باقي المال، لأنه يستحق هذا المال المعين الذي أوصي له به، فإذا ذهب حق الموصى له، كما لو كان قد قبضه ثم تلف في يده. والتركة هي في يد الورثة وغير مضمونة عليهم، التركة في يد الورثة وغير مضمونة عليهم. لماذا؟ لأنها قد حصلت في أيديهم بغير فعلهم ولا تفريطهم، فلا يضمنون شيئا، فلا يقال إن الورثة يضمنون للموصى له هذا المال الموصى به الذي قد تلف. طيب، إذا كان التلف قبل الموت فهذا ظاهر، بعد الموت قبل القبول يقال أيضا الوصية إنما استحق بالقبول، فإذا تلفت قبل القبول، تلف هذا المال قبل القبول، فإنها لم تصادف الوصية محلا ولم يصادف القبول محلا، وقيد بالقبول لأن القبول لا بد منه، لأن التلف لو حصل بعد القبول كانت الوصية صحيحة، والتلف إنما يكون حدث بعد ملك الموصى له لهذا المال الموصى به. قال: نلاحظ أن المؤلف رحمه الله قال: ومن أوصي له بمعين فتلف، فعبر بالتلف، وهذا بخلاف ما لو كان قد أتلف. فإذا كان هناك إتلاف من الوارث أو من غيره فإنه يكون على المتلف الضمان، لأنه إذا قبله الموصى له فإنه يكون على المتلف الضمان له، قال: وإن تلف المال كله غيره، يعني إذا تلفت كل التركة إلا المال الموصى به، قال: أي غير المعين الموصى به، فهو للموصى له، يعني هذا المعين الباقي يكون للموصى له. قال: لأن حقوق الورثة لم تتعلق به، الضمير في به يعود على الموصى به المعين، قال: لتعيينه للموصى له، يعني هذا المال الموصى به قد عين للموصى له. ولذلك فإن هذا الموصى له يتمكن من أخذ هذا الموصى به المعين بغير رضا الورثة وبغير إذنهم، لأن حقه في هذا المعين دون سائر المال، وحقوقهم في سائر المال دون هذا المعين. فإذا تلف حقه فإنه لا يشارك الآخرين، وإذا تلف حق الآخرين فإنهم لا يشاركونه في حقه الموصى به المعين. واضح؟ قالوا: كالورثة إذا اقتسموا ثم تلف نصيب أحدهم فإنه لا يشارك الآخرين في التركة، فكذلك هنا أيضا الورثة لا يشاركون الموصى له بالموصى به المعين الذي لم يتلف. واضح شباب؟ هذا الحكم مقيد بما إذا كان هذا المال الموصى به المعين في الثلث، لذا قال إن خرج من ثلث المال الحاصل الورثة وإلا بقدر الثلث. لابد أن يقيد هذا الحكم بالثلث، لأنه لو كان دون الثلث، لو كان أكثر من الثلث فإنه لا يستحقه. وبناء عليه لو كان المال قد تلف مع موت الموصى، عفوا مع موت الموصي، فإنه يكون للموصى له ثلث الموصى به فقط. يعني قدر أن المال كله تلف إلا المعين الموصى به، صار هو التركة، فلا يملك الموصى له منه إلا الثلث، إلا إذا أجاز الورثة. إلا إذا جاز ورثة. إذن يتصور أن يكون هذا الموصى به هو التركة فقط، فلا يستحق منه إلا الثلث، ويتصور أن يكون ثلث التركة فيستحقه كله، ويتصور بين ذلك، فإذا كان بين ذلك فيستحق منه بقدر الثلث. والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت، لأنها حالة لزوم الوصية. يقول مالف رحمه الله: متى ننظر هل هذا الموصى به كان من الثلث أو لم يكن كذلك؟ ننظر إلى نسبته إلى باقي التركة عند موت الموصي. قال: لأنها حالة لزوم الوصية. قالوا: لأن وقت الموت هو وقت لزوم الوصية، فيجب أن تعتبر قيمة هذا الشيء المعين بوقت اللزوم، لأن وقت اللزوم اعتباره أولى من اعتبار غيره. قال: والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه. إذن قيمة الوصية وقيمة أيضا التركة، فنسبة المعين الموصى به إلى بقية التركة هذه كلها تقدر عند الموت، فالقيمة التقدير ليس خاصا بالمعين وإنما أيضا يشمل بقية التركة. وبناء عليه ننظر كم كان المال الموصى به وقت الموت، كم نسبته من بقية التركة. فإن كان ثلث التركة أو دونه فإن الوصية تنفذ ويستحقه الموصى له كله كذا. إذا زادت قيمته بعد الموت، يعني عند الموت كان الثلث أو أقل، كان عند الموت هذا الموصى به يعادل ثلث التركة أو أقل، بعد الموت زادت قيمته حتى صار معادلا لسائر المال أو صار أكثر منه، أو هلك باقي المال ولم يبق إلا هو، فإن هذا للموصى به، لأن عبرة بقيمته عند الموت. واضح شيخ؟ ولا شيء للورثة فيه في هذه الحالة. طيب، أما إذا كان عند الموت زائدا عن الثلث فإنه يكون للموصى له منه قدر ثلث المال فقط. فإن كان هو نصف المال، إذا كان الموصى به نصف المال فيكون للموصى له من كم؟ يكون له الثلثان. إذا كان نصف المال يكون الثلثان، لأن سنأخذ منه الثلث ويكون مع النصف. نعم. وإن كان الموصى به هذا ثلثي المال فيكون له منه نصفه، إذا كان ثلثي المال فيكون له منه نصفه. طيب. نعم. وإن كان ما عدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصى له ثلث الموصى به، وكلما اقتضي من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله. يبحثون ويفرح الله هنا أن هذا الحكم المتقدم مقيد بما إذا كان البقية المال حاضرا، أما إذا كان إذا كانت بقية المال دينا أو غائبا فإنه لا يملك منه إلا الثلث، لا يملك منه إلا الثلث. قال: وإن كان ما عدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصى له ثلث الموصى به. لماذا يأخذ الثلث؟ يأخذ الثلث لأن حقه في هذا الثلث مستقر، لأننا لو قدرنا أنه لم يبق من المال إلا هذا الموصى به فإن للموصى له منه الثلث، فحقه في هذا الثلث في ثلث المعين مستقر، فيجب أن يسلمه هذا الثلث، لأنه لا فائدة في وقف هذا الثلث عليه، كما لو كان لم يخلف غير هذا المال المعين. متصور الكلام؟ ولأنه لو تلف باقي المال فإنه يجب أن يسلم الموصى له ثلث هذا المعين، فلا إشكال في تسليم الثلث. المفهوم أنه لا يسلم أكثر من الثلث، صح؟ لا يسلم أكثر من الثلث، حتى وإن كان يخرج من ثلث جميع ماله، لا يسلم أكثر من الثلث. يعني لو قدرنا أن المال باقي هذا الموصى به أقل من الثلث، يعني هو يخرج من الثلث لا إشكال، لا يسلم أكثر من الثلث. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يأخذ شيئا إلا إذا أخذ الورثة مثليه، إلا إذا أخذ الورثة مثليه. لماذا؟ لأن هذا المال الغائب قد يتلف، وهذا الدين قد يجحد، فيؤدي هذا إلى ضرر الورثة، لأن لو سلمنا هذا الآن المعين ولم يأتي المال الغائب أو لم يسدد الدين عند الدائنين، فيؤدي هذا إلى الإضرار بالورثة. إيه نعم، لأنه ربما يتلف هذا المال، فلا تنفذ الوصية في هذا المعين كله، وإنما تنفذ في الثلث، فيأخذ حينها الموصى له من هذا المال المعين الثلث. ماشي إلى هنا؟ طيب، سيبني المؤلف رحمه الله على هذا فرعا، قال: وكل ما اقتضى وكل ما اقتضي من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله. قوله ملك من الموصى به قدر ثلثه، الضمير في ثلثه يعود على الآن. يقول عندنا مال معين حاضر وهو الموصى به، وباقي المال دين أو غائب. يقول كلما سدد من هذا الغائب أو من هذا الدين يملك الموصى له من هذا المسدد ثلثه. إذن الضمير في ثلثه يعود على الدين أو الغائب في التقدير. قالوا كل ما اقتضي من الدين، قال أو حضر من الغائب، قال ثلثه يريد ماذا؟ ثلث المقبوض من الدين أو من الغائب. لماذا يملك منه الثلث؟ لأنه موصى له به، وهذا يخرج من الثلث، وقبل ذلك لم يملكه لأجل حق الورثة فيه، وقد زال بإقباضه. ماشي؟ إذن كلما اقتضي من الدين شيء أو حضر من المال الغائب شيء، فإن للموصى له بقدر ثلثه من الموصى به، يأخذ الثلث منه حتى يكتمل للموصى، حتى يكتمل له الموصى به، حتى يكمل للموصى، حتى يكمل للموصى به الثلث، أو يأخذ المعين كله، لأن هذا المعين إن كان دون الثلث فسيأخذه كله، وإن كان فوق الثلث فسيأخذ منه بقدر الثلث، فيقتضي من كل ما يدفع حتى يكتمل له، إما المعين إن كان دون الثلث أو مثله، أو حتى يأخذ منه بقدر الثلث. ماشي؟ طيب نمثل. لا فدينا. جيد. طيب لو قدرنا أن التركة 900 ألف والحاضر منها المعين 300 ألف و600 ألف دين أو غائبة لا إشكال، وقد أوصى الميت لزيد 300 ألف، فعندنا الآن 300 ألف معينة أوصى له ب300 معينة، فهذه 300 ألف المعينة هي لزيد لأنه قد أوصي له، وهي من الثلث لأنها تبلغ الثلث كذا. هل يأخذها كلها؟ لا يأخذها كلها، وإنما يأخذ منها 100 ألف. أما 600 ألف هذه فهي مضنونة، قد تكون دينا يجحد أو مانا غائبا لا أو مانا غائبا يتلف. طيب أخذ 100 ألف، بقي له كم؟ 100 ألف. ننتظر كم سيسدد. أحسنت. فلو قدر أنه قد سدد 60 ألفا، فال60 ألفا هذه 20 تكون لزيد، و40 تذهب لبقية الورثة، وهكذا. لماذا يأخذ الثلث؟ أحسنت، لأننا الآن قدرنا أن التركة 300,000 فقط، فيستحق من 300,000 ماذا؟ 100، لا يستحق أكثر من 100. طيب إذا سدد ماذا؟ 60,000، فنقدر أن التركة صارت 360، 360 ثلثها 120، فسيأخذ 20. فإذا هو لن يزيد على ثلث الموجود مطلقا، فكلما سدد شيء أخذ منه الثلث حتى يستكمل 300,000. فإذا استكمل 300,000 بقي ما سيرد لي الورثة. إيه نعم، الموصى به هذا قد يكون دون الثلث وقد يكون الثلث وقد يكون أكثر، صح؟ الآن مثال، مثالنا هذا المعين، مثالنا على أنه قدر الثلث، صح؟ لو قدرنا أن التركة 2,000,000 فستكون دون الثلث، دون الثلث حتى يستكمل 300,000. لو قدرنا أن التركة 600,000 فكم له من التركة؟ 100,000، صح؟ إذن هو سيأخذ من كل ما يرد الثلث حتى يستكمل كم؟ 200,000، لا 300,000، واضح؟ فلذا قالوا حتى يستكمل الموصى به إن كان الثلث، إن كان داخلا في الثلث، أو الثلث إن كان أكثر من الثلث. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. الأنصباء جمع نصيب والأجزاء جمع جزء. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فتصحح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين، فهو الوصية. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. الغرض من هذا الباب أن نعلم نسبة ما يحصل لكل واحد من الموصى لهم إلى أنصباء الورثة، إذا كانت الوصية منسوبة إلى جملة التركة أو إلى نصيب أحد الورثة. سيتضح هذا بالأمثلة. قال: أنصباء جمع نصيب، ونصيب أنصباء مثل صديق وأصدقاء. قال: والأجزاء جمع جزء، وهذا مثل قفل وأقفال. قال: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين، قال: لزيد مثل نصيب عمرو، وكان عمرو ابنا له، سواء سمى قال زيد لزيد مثل نصيب عمرو، أو أشار قال لزيد مثل هذا، أو قال لهذا مثل هذا. المقصود أنه قد أوصى بمثل نصيب وارث معين. قال: فله مثل نصيبه. رحمك الله. يقول: لزيد مثل نصيب عمرو، عمرو وارث وزيد غير وارث. يقول: لزيد مثل نصيب عمرو. هذا إذا كان عمرو وارثا، أما إذا كان عمرو غير وارث فلا شيء لزيد، لأنه أعطاه مثل نصيبه. لماذا كان لزيد مثل نصيب عمرو؟ لأن الموصي جعل الإرث أصلا، وجعل للموصى له مثل نصيب أحد الوارثين، فيجب أن يكون لهذا الموصى له مثل نصيب أحد الوارثين من غير زيادة ولا نقصان، لأنه قال مثل، والمثلية تنافي الزيادة أو النقص. إذا قال فله مثل نصيبه، إذا هنا قال مضموما إلى المسألة، ما المقصود بالمسألة؟ مسألة الورثة في الفرائض. إذن المقصود أن نصيبه، أن للموصى له مثل نصيب الوارث، ويضم نصيب الموصى له إلى المسألة، إلى أصل المسألة. إذن ننظر ما مسألة الورثة، مسألة الورثة في الفرائض، ما مسألتهم لو لم يكن هناك وصية، كذا؟ طيب، وبناء عليه نعلم أنها تصح الوصية بمثل هذه الصيغة، لأنه صحح وبنى الحكم لما روى ابن أبي شيبة عن أنس أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا المراد بهذه الصيغة تقدير الوصية، فلا أثر لذكر الوارث، يعني كونه قال له مثل نصيب فلان من الوارث لا أثر له في الحكم. قال إلى هنا تمام. قال: فتصحح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين، فهو الوصية. نصحح المسألة بدون النظر إلى هذا الموصى له، نصححها ثم ننظر كم نصيب الوارث المسمى عمر، فنعطيه إلى زيد الموصى له، ونصحح المسألة بعد زيادة هذا النصيب. نعم، سيأتينا في بالأمثلة إن شاء الله. ولا نعطيه من أصل المال، لأنه لو أعطي من أصل المال لن تحصل التسوية بينه وبين عمر، لو أعطي من رأس المال، والموصي قد قصد التسوية والعبارة تقتضي هذه التسوية. نعم. وكذا لو أسقط لفظ مثل، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه أو بنصيبه وله ابنان فله، أي للموصى له الثلث، لأن ذلك مثل ما يحصل لابنه، وإن كانوا ثلاثة فللموصى له الربع لما سبق. حسنت. قال وكذا لو أسقط لفظ مثل، ما المقصود؟ فيقول الموصي لزيد نصيب عمر، فهنا أسقط كلمة مثل، لم يقل مثل نصيب عمر. هنا يمكن أن نصحح كلام الموصي بأن نحمله على المجاز، لأنه لو قال له نصيب عمر لا يمكن أن نعطيه نصيب عمر، لا يملك حرمان الوارث من ماله كذا. إذا نحمل هذا الكلام على المجاز، فيجب أن يصحح كلامه كما لو طلق بلفظ الكناية أو أعتق. وقالوا لأن الحقيقة إذا تعذرت فإن المجاز يتعين، وهنا قد تعذرت الحقيقة لأن الأصل في كلام المكلف الصحة. طيب ما المجاز هنا؟ من أي صيغ المجاز هذا؟ هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، والتقدير أنه يقول بمثل نصيب فلان، وهذا شائع وسائغ في القرآن والشعر، ومثاله من القرآن أحسنت، واسأل القرية، والتقدير واسأل أهل القرية. نمثل على ما تقدم. قال فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه أو بنصيبه، لاحظ أتى بالصيغتين، بمثل نصيب ابنه أو بنصيبه، يعني حذف كلمة مثل. قال وله ابنان، يعني للموصي أو المورث ابنان، فله أي للموصى له الثلث، لأن ذلك مثل ما يحصل لابنه، يعني نقدر أنه لو مات الموصي عن الابنين فهما سواء، فللموصى له مثل نصيب ابنه، إذا نقدر أنه ابن ثالث فيكون له الثلث. قال وإن كانوا ثلاثة فللموصى له الربع لما سبق، بناء على ما تقدم كأنه ابن رابع. نعم. شكرا كان أنت واشد فرم أبسل لي شكرا كان سنة في الأكثر فرم لو كان ابن واحد سنجرع قاسمة، وأتعلم أن سيأخذ الآن النص، سيأخذ ما هو أكثر، لا يعطى إلا الثلث، لذا قال وله ابنان. قال فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه أو بنصيب ابنه، هل يعني ما أشار له بطبيعة أنه واضح مستقر أنه ليس للموصى له أكثر من الثلث. وهنا نلاحظ أننا قدرنا أنه سيأخذ مثل النصيب، ولم نعطه من أصل المسألة، ولم نعطه من أصل المال، يعني الآن للميت ابنان فنقول يأخذ الثلث، ولا نقول إنه سيأخذ مثل أحدهما قبل إضافة الموصى له، لو كان سيأخذ مثل أحدهما سنقول يأخذ النصف لو قدرنا، لكن المقصود أنه سيأخذ بعد تقدير وجوده. وكذا أيضا لو كانوا ثلاثة وقلنا إنه سيأخذ مثل نصيب المسم المذكور قبل فرض له مثل سهمه، فهذا يعني أنه سيأخذ الثلث، واضح؟ لذا فيما تقدم لما ذكر المؤلف رحمه الله قال فتصح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصية، فهو لابد أن يعطى ماذا؟ ما يعطى من أصل المال، يعطى بعد إضافته، لا يعطى من أصل المال وإنما يعطى بعد إضافته، لأنه لو أعطي من أصل المال فإنه سيزيد ويقل نصيب الورثة، لن يكون مثله، واضح؟ إذا لو أعطي من أصل المال فهذا يعني أن نصيب باقي الورثة سيقل، وفي عبارة لكن تحتاج مراجعة يعني ابن المنجف الممتع كأنه قلب التعبير وذكر أنه إذا كان سيعطى من أصل المال فإنه ماذا سيقل، لكن الظاهر أنه سيزيد بناء على التمثيل السابق. متصور؟ طيب لو قدرنا أن له ثلاثة أبناء وقال لزيد مثل عمر وعمر من الأبناء، فإنه قلنا أنه يأخذ مثل نصيبهم قبل ضمه، يعني سيأخذ الثلث ويبقى الثلث الثاني يقتسم الثلاثة أولاد ثلاثة أبناء ثلثين، وليس هذا المقصود. المقصود أننا نفرضه في المسألة فيكون مثلهم فيأخذ الربع. أسمع. الآن لو قال الموصي لزيد مثل عمر وله ثلاثة أبناء، عمر أحدهم كذا، فعندنا على ما ذهب إليه مؤلفه الصحيح أننا نقدر أن عمرا مثل أن زيدا مثل عمر مثل ابن، فيكون ابن الرابع يعني فيكون له الربع، فلا يأخذ من أصل المال وإنما يأخذ بعد فرض السهم مطابق لسهم المسمى اللي هو عمر، فإذا سيكون له الربع لأنه مثل البقية، يعني كأن زدنا ولا ابن الرابع يعني. هذا اللي ذهب إليه المؤلف كذا. الصورة المغلوطة التي نفاها في المذهب أنه لا يأخذ مثل نصيبه قبل فرض السهم له من أصل المال، لأن لو قلنا سيأخذ من مثل نصيبه قبل فرض السهم له، فننظر أن الأبناء الثلاثة كم لكل واحد؟ الثلث. فلو كان زيد سيأخذ مثل نصيب عمر قبل فرضه، يعني أنه سيأخذ الثلث ويبقى الثلثان يقتسم الثلثين الثلاثة أبناء، وليس هذا المقصود. صح؟ شباب. طيب نكمل. وإن كان معهم بنت فله التسعان، لأن المسألة من سبعة، لكل ابن سهمان وللأنثى سهم ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة، فالاثنان منها تسعان. أحسنت. يقول لو وإن كان معهم بنت، معهم ضمير يعود على الثلاثة، فعنده ثلاثة أبناء وبنت، نقسم المسألة بدون النظر إلى الموصى له، قال لأن المسألة من سبعة، يعني عندنا ثلاثة أبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل ابن سهمان فهذه ستة أسهم، والأنثى سهم المجموع سبعة أسماء سبعة أسهم. قال ويزاد عليها مثل نصيب ابن، ننظر كم نصيب الابن؟ سهمان، فسنزيد في المسألة سهمين فتصير المسألة من تسعة، فله التسعان اثنان من تسعة. ماشي؟ طيب لو قال أوصي له بمثل نصيب ولدي، هكذا الولد لم يقل مثل الابن مثل نصيب الابن، ما تقدم مثل نصيب الابن، تعرفون لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، فلو أوصى بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت فكم يكون الموصى له؟ حسبي الله نغلب العرق. جيد. لماذا؟ اليقين له مثل نصيب البنت لأنه متيقن، وما زاد مشكوك فيه فلا يثبت له. خلاف مستوى في مسألة حمل اللفظ عن العرف أو حقيقة، ليش ما ينصرف إلى هذه المسألة؟ محتمل، لكنه كأنه محمول على أنه حتى في العرف أيضا يحمل عليها. هناك ما فيه اليقين محتمل أيضا، هذا محتمل صحيح. طيب نعم. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين ذلك الوارث كان له مثل مال أقلهم نصيبا، لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه، فمع ابن وبنت له ربع مثل نصيب البنت، ومع زوجة وابن له تسع مثل نصيب الزوجة. نعم. قال وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته، قال له مثل نصيب أحد الورثة. أيضا قوله بمثل نصيب أحد ورثته، كلمة ورثته تفيد أن الممثل به لابد أن يكون وارثا، فلو وأوصى بمثل نصيب فلان وكان فلان لا يرث لمانع أو لحج فإنه لا شيء للموصى له، لأنه لا نصيب له فمثله لا شيء له. قال ولم يبين ذلك الوارث كان له، يعني الموصى له، مثل ما لأقلهم نصيبا، لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه. هذه القاعدة نطبق عليها. قال فمع ابن وبنت، يعني قال لزيد مثل نصيب أحد ورثتي ولم يكن له إلا ابن وبنت. فيحتمل أن يكون مثل نصيب الابن ويحتمل أن يكون له مثل نصيب البنت. فإن كان مثل نصيب الابن فسيكون له كم؟ مثل نصيب الابن وله ابن وبنت، سيكون له 2/5، سيكون له 2/5، سيكون له 2/5، لأن نقدر ابنان وبنت هذه 3 أسهم، نضيف سهمين للموصى له تكون من 5، مصححها من 5 وله 2/5. لكن لما شككنا نرجع إلى اليقين ونفرض له سهم البنت فنزيد المسألة تكون من 4 فيكون له الربع. واضح؟ قال ومع زوجة وابن له 9 مثل نصيب الزوجة. هنا لو قال الموصي لزيد مثل نصيب أحد ورثتي ولم يكن له إلا زوجة وابن، ماشي؟ طيب نقسم المسألة بدون النظر إلى الموصى له، هذا التقعيد السابق. إذا قسمنا المسألة بدون النظر إلى الموصى له كيف نقسمها؟ للزوجة كم؟ 1/8 الثمن، وللابن 7/8، صح؟ طيب في هذه الحالة إما أن نعطيه نصيب الزوجة 1 أو نعطيه نصيب الابن 7، نصير إلى اليقين وهو الأقل فنعطيه مثل الزوجة فنزيده سهما، فتصير المسألة من 9 بدل من أن تكون من 8، لأن هذا الموصى له زيد أعطيناه سهما مثل الزوجة والمسألة كانت من 8، فلما زدنا سهما نصححها وتصير مسألة من 9 فيكون له 9. جيد، صحيح كما قلنا في الابن. واضح؟ طيب نطبق مثالا أكثر يعني. له مثل نصيب الزوجة. هنا تمام. طيب لو قدرنا أن له ابنا وأربع زوجات، أربع زوجات يعني ما في مجال. طيب نقسم المسألة الآن على أن الوارث ابن وأربع زوجات، كيف القسمة؟ المسألة من كم؟ في الأصل من 8، للزوجات الأربع 1 وللابن 7، لكن الأربع زوجات لن يقتسمنا الواحد فنصححها من، لا عندنا الآن 1 لأربع زوجات والابن له 7 فالمسألة من 8، فلأجل أن نقسم الواحد على 4 زوجات نضرب أصل مسألة بكم؟ 4، فتصير أصل مسألة من 32، لكل زوجة سهم والباقي كم؟ 28 يكون لي للابن، كل زوجة لها سهم. صححنا عندنا مسألة من 8، الزوجات الأربع لكل لهن سهم وللابن 7، فسنضرب أصل مسألة 4 فيكون لكل زوجة 1 وللابن 28، 7 4 28. تمام. طيب الآن هو قال لي زيد مثل نصيب أحد ورثته، الآن سنقحم زيدا بعد أن قسمنا وكذا، صارت المسألة من 32، زيدا ماذا نصنع بزيد؟ أحسنت، نعطيه سهما مثل نصيب الزوجات فتصح المسألة من 33، تكون مثلا 33 له 1 ولكل زوجة 1 و 28 للابن. ماشي يا شباب؟ 28 ها؟ نزيد أصل مسألة. طيب وهذا كله طبعا مبني على أحكام الفرائض، لكن من حيث يعني تقدير أن الموصى له مثل النصيب نقوم بهذه العملية. أما أصل القسمة فهذا مبني على علم الفرائض أو باب الفرائض. وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثله، وبضعفيه فله 3 أمثاله، وبثلاثة أضعافه فله 4 أمثاله، وهكذا. حسنت. قال مالك رحمه الله وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثله. الآن الضعف يفيد أن للموصى له بغيت أقول دبل إنجليزي مو عربي صح؟ فعلا دبل هذه انجليزي يظن ما لها اصل عربي. جيد. طيب مثلها ادور يعني ادور مثل لمثله. طيب فيكون له اذا وصى لزيد بضعف نصيب الابن فيكون له مثلي كله مثله. طيب اعطونا مرادف. وش المرادف لمثلين؟ هو الضعف هو المثلان. لا بس طيب المقصود أنه الضعف يعني المثلين. قال وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثله. ما الدليل على أن الضعف مثلان؟ قالوا دل على ذلك قوله تعالى إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. قالوا وقال الله عز وجل فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وقال جل شأنه وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهناك دليل خاص في هذه المسألة عن أن ضعف يعني المثلين، أن عمر رضي الله عنه أضعف الزكاة على نصارى بني تغلب، أضعفها، فكان يأخذ من 210. إذا كان يأخذ من 210 يعني الأصل أنه أن 200 يؤخذ منها كم؟ 5، فضعفها أخذ 10، فهذا يدل على أن الضعف مثلين، يعني الضعف مثلان. قال وبضعفيه فله 3 أمثاله، يعني نوصى لزيد بضعفين فيكون له 3 أمثال ماشي. قال وبثلاثة أضعاف فله 4 أمثاله، يعني هذا قريب يعني محاسبيا أنا فوقت معاصر من طريقة حساب الأرباح. فأنت تقول إذا ربح 200%، فأنت 100 الأولى هذا أصل رأس المال، وبينما 100 الثانية هي الربح. فهنا تقول ضعف باعتبار أن الأصل مثل، فالضعف مثلان. فعندك الآن تقول ثلاثة، تقول ضعفين، عندنا الضعف الواحد فيه أصل فيه 100%، فتكون 3، فكأنك ستضيف رأس المال في هذه الحالة. لذا وبثلاثة أضعاف فله 4 أمثال وهكذا، يعني كلما زاد ضعفا زاد مرة. فإذا قال 10 أضعاف يعني يعطيك كم؟ 11 مثلا وهكذا. ماشي شيخ؟ ما دليل المذهب على هذا الحكم؟ دليل المذهب قالوا إنه في اللغة دلت كلمة الضعف على أن المقصود الشيء ومثله، الشيء ومثله، وعلى أن الضعفين هو الشيء نفسه ومثله، وثلاثة أضعاف يعني 4 أمثاله. قال أبو عبيد معمر بن مثنى ضعف الشيء هو ومثله، وضعفاه هو ومثله، وثلاثة أضعافه 4 أمثاله. يعني قوله هو الذي ذكرته 100%، هذا الأصل الله سبحانه، ومثل هذا المضاف، هذا كله على المذهب. المذهب أن كلمة ضعف تفيد مثلين، ضعفين تفيد 3 أمثال، 3 أضعاف تفيد 4 أمثال وهكذا. القول الثاني وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أنه إذا وصى بضعف نصيب ابنه أو بضعفي نصيب ابنه فله مثله مرتين، يعني الضعف والضعفان يفيدان نفس الحكم أن له مثله مرتين. أما إذا وصى بثلاثة أضعاف فله 3 أمثاله وهكذا، يعني يخالف المذهب في قضية الزيادة، فعنده أن الضعف والضعفين بمعنى واحد يفيدان المثلين، وكلما زدت تزيد مثلا. فتقول إذا أوصى بثلاثة أضعاف فله 3 أمثال، بعشرة أضعاف 10 أمثال وهكذا. فخالف المذهب في احتساب رأس المال 100% التي ذكرناه. ماشي؟ ما دليل ابن قدامة على ما خالف فيه المذهب؟ قال روى ابن الأنباري عن هشام بن عاوية النحوي قال العرب تتكلم بالضعف مثلا، فتقول إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه أي مثله. نعم، إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه أي مثله، وإفراده لا بأس به، إلا أن التثنية أحسن، يعني عندهم ضعف وضعفان بمعنى واحد، يعني أن المفردة والمثنى في هذا بمعنى واحد، وكلاهما يراد به المثلان، وإذا استعملوه على هذا الوجه وجب اتباعهم وإن خالفنا القياس، يعني خالفنا القياس المتقدم. هذا دليل من قدامة رحمه الله. وعنده دليل آخر أيضا من القرآن وفيه أيضا يعني فيه لطافة، قال لا خلاف بين المفسرين فيما علمنا في تفسير قوله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين، يضاعف لها العذاب ضعفين، أي أن المراد مرتين، إنه على قاعدة المذهب 3 مرات صح. وقد دل على هذا المعنى قوله تعالى نؤتيها أجرها مرتين، ومحال أن يجعل أجرها على العمل الصالح مرتين وعذابها على الفاحشة ثلاث مرات. لأن قوله تعالى يضعف العذاب ضعفين، لو أخذنا ضعفين على أنها ثلاثة أمثال يعني أنها سيزاد عذابها. وفي الأجر قال الله عز وجل نوتيها أجرها مرتين، ولا يمكن أن تؤتى على أجرها الصالح مرتين وعلى العذاب على وفي عذابها الفاحشة تؤتى يضعف لها ثلاث مرات، لأن الله عز وجل إنما يريد تضعيف الحسنات على السيئات، وهذا المعهود من كرمه وفضله. طيب بماذا يجيب أصحاب القول الثاني عن كلام أبي عبيدة المتقدم؟ قال وأما قول أبي عبيدة فقد خالفه فيه غيره وأنكر قوله، يعني هذا الكلام اجتهادي ينقل في من علماء اللغة. نعم. وإن وصى بسهم من ماله فله سدس بمنزلة سدس مفروض، وهو قول علي وابن مسعود، لأن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس بن معاوية. وروى ابن مسعود أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس. هذه صيغة جديدة، لو قال الموصي لزيد سهم من مالي هكذا ولم يسمي هذا السهم ما هو، نصف أو ربع أو ثلث أو هكذا، قالوا فله سدس بمنزلة السدس مفروض، يعني نقدر أن زيدا هذا له السدس ونصحح المسألة كما تقدم، ولا حاجة لي الأمثلة لئلا نتشتت. قال وهو قول علي وابن مسعود، يعني الآن هذا الحكم في المذهب ما مستند، لماذا أعطيتم هذا الموصى له السدس؟ ويحتمل أن يقال يعطى شيئا يسيرا، ما دليلكم؟ أولا هو قول علي وابن مسعود، روى أثر ابن مسعود ابن أبي شيبة، هذا الدليل الأول. دليل الثاني قال لأن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس ابن معاوية. إذن على المذهب تنصرف الوصية إلى السدس عند إطلاق السهم كما لو كان قد لفظ بالسدس، هذا الدليل الثاني. الدليل الأول مروي عن الصحابة وقالوا لا مخالف لهما لعلي وابن مسعود من الصحابة، الدليل الثاني أن هذا هو المقصود في اللغة. الدليل الثالث قال وروى ابن مسعود أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس، رواه البزار وطبراني. هذه أدلة المذهب وهذا قول المذهب. قال ابن قدامة رحمه الله والذي يقتضيه القياس، يعني ابن قدامة لم يجزم بمخالفة المذهب لكنه أتى بكلام يعني فيه توسط، قال والذي يقتضيه القياس أنه إن صح أن السهم في لسان العرب السدس، أو صح الحديث وهو أنه عليه الصلاة والسلام أعطى رجلا أوصي له بسهم من ماله السدس فهو كما لو أوصى له بسدس من ماله، يعني يسلم بحكم المذهب لو صح في اللغة أو صح الحديث. قال وإلا، يعني إن لم يصح في اللغة ولا في الحديث، فهو كما لو أوصى بجزء من ماله، يعني أن الورثة يعطونه ما شاءوا. قال إن لم يصح فإنه نعطيه ما يمكن أن يصدق عليه لفظ الشيء. وهنا قول آخر في المسألة أن له مثل مال أقل الورثة نصيبا، ننظر أقل نصيب من الورثة فيعطى مثله، اليقين، لأنه اليقين. وإن أوصى بشيء أو جزء أو حظ أو نصيب أو قسط أعطاه الوارث ما شاء مما يتمول، لأنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه. هذه صيغة أخيرة، لو أوصى له بشيء أو جزء أو حظ أو نصيب أو قسط، هذه ألفاظ لو وردت في لفظ الموصي وقال لزيد شيء أو هكذا، قال أعطاه الوارث ما شاء مما يتمول، ما مقصود بقوله مما يتمول؟ جيد، أحسنت. أيضا يعني أن يصح أن يكون مما يبر به، يعني لو أعطاه عودا فهذا لا يتمول عادة. إذن المقصود بالوصية بر هذا الموصى له، فيوكل قدر الموصى به وتعيين هذا الموصى به إلى الورثة، لكن ما لا يتمول لا يحصل به المقصود، لأنه لا يحصل به البر والإحسان الموصى له. قال لأنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع، يعني يعطيه الوارث ما يشاء مما يمكن أن يكون متمولا وصية عرفا، قال فكان على إطلاقه. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، يعني هذا بلا خلاف. لماذا؟ لأن أي شيء سيعطيه الورثة هذا الموصى له أي شيء يصدق أنه جزء أو شيء أو حظ أو نصيب. وكذلك لو قال الموصي أعطوا فلانا من مالي من، فهذه تفيد التبعيض فيصدق عليه أي جزء من المال، أو قال أرزقوه من مالي فأيضا يعطونه ما شاءوا. هذا المذهب. القول الثاني في هذه المسألة أنه يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. في شيء شيخ؟ لا شوف يعني كلهما يتفقان، لا العرف قد يزيد على ما يصح أني هنا. باب الموصى إليه: لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم، تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عدل رشيد ولو امرأة أو مستورا أو عاجزا، ويضم إليه أمين أو عبدا، لأنه تصح استنابته في الحياة فصح أن يوصى إليه كالحر، ويقبل عبد غير الموصي بإذن سيده لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير إذنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. ومر معنا أن الوصية ضربان، إما أن تكون تبرعا بالمال أو أن تكون أمرا بالتصرف. فإذا كانت أمرا بالتصرف فهذا الذي أوكل إليه هذا الأمر يسمى موصا إليه، وقد يسمى وصيا، وقد يسمى وصيا. وأيضا تعليق على لفظ وصي: قد يطلقون الوصية أحيانا ويريدون به الموصى له، الموصى له في بعض المواضع. فالوصي قد ينصرف الذهن إلى حملها على الموصى إليه، وهذا كثير. وقد يعبرون أحيانا عن الموصى له بالوصي، لكن التعبير بالموصى له والموصى إليه هذا ظاهر ومستقيم. قال: لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يوصي إلى بعض فيقبلون الوصية. روي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر، وأوصى ابن الزبير ستة، وأوصى إلى الزبير ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عثمان وابن مسعود والمقداد وعبد الرحمن بن عوف ومطيع بن الأسود وآخر. هذا الدليل الأول وهو عمل الصحابة. الدليل الثاني: قالوا إن الوصية أو الإيصاء وكالة وأمانة، فأشبهت الوديعة والوكالة في الحياة. قال: لا بأس بالدخول في الوصية، فهذا يفيد أي الأحكام التكليفية؟ محتمل للإباحة ومحتمل الاستحباب من حيث الإعانة، ومحتمل خلاف الأولى. لذا قد يقال من حيث الأصل هي مباحة، لكنهم منهم من قال إنها معونة للمسلم، فيدخل في قوله تعالى: إن الله يمر بالعدل والإحسان، وقوله تعالى وتعاون عن البر والتقوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكاف اليتيم في الجنة كاتين، وقال بصبعه السبابة والسبابة والتي تليها، رواه البخاري. هل الأولى الدخول فيها والترك؟ قال في الشرح: وقياس مذهب أحمد أن ترك الدخول فيها أولى، وهذا الذي ذكره مقدام رحمه الله. لماذا؟ لما فيها يعني من لما في الوصية من الخطر، وهو لا يعدل بالسلامة شيئا. ولذلك كان الإمام أحمد يرى الالتقاط وترك الإحرام قبل الميقات أفضل طلبا للسلامة واجتناب الخطر. الالتقاط لئلا يتحمل في ذمته وجوب التعريف وكذا، والإحرام قبل الميقات لئلا يزيد عليه أيضا وقت الإحرام، الإحرام قبل الميقات. نعم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، رواه مسلم. هذا الذي ذكره في المغني. قال المرداوي في الإنصاف: وهو الصواب لا سيما في هذه الأزمنة. هذا كلام ابن قدامة ووافقه المرداوي. قال البهوتي في الكشاف: لكن رد الحارثي ذلك وقال: لأن الوصية إما واجبة أو مستحبة، وأولوية ترك الدخول فيها يؤدي إلى تعطيلها. قال: فالدخول قد يتعين فيما هو معرض للضياع، إما لعدم قاض أو غيره لما فيه من درء المفسدة وجلب المصلحة. يعني يتعقب ما سبق بأنه لو قيل به لأدى هذا إلى ترك الوصايا. نعم. قال: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عدل رشيد. يذكر مالف رحمه الله هنا شروط الوصي، يعني ما الأوصاف التي تشترط في الوصي. أما إذا كان الوصي عاقلا رجلا مسلما حرا، عاقلا رجلا مسلما حرا، عدلا فإن الوصية تصح إليه إجماعا. الوصية تصح إليه إجماعا. قال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم، المسلم إلى كل مسلم. هذا يفيد أن من شرط صحة الوصية على كل مسلم أن يكون مسلما. الوصية على المسلم، على المسلم لابد أن يكون مسلما. أما إذا كان الذي سيوصي كافرا، يعني سيوصى على كافر، فلا بأس أن يكون الوصي كافرا، لأنه قال وصية المسلم، يعني وصية الكافر لا بأس أن يكون الوصي فيها كافرا. اي نعم، يعني الموصى عليه الموصي. نعم نعم، لأن الموصي إذا كان مسلما فالموصى عليهم مسلمون في الأصل. طيب، إذا لا تصح الوصية إلى كافر إذا كانت من مسلم، لا تصح الوصية من مسلم إلى كافر. لماذا؟ أحسنت، لأن الكافر ليس من أهل ولاية على المسلم. إذن هذا الشرط الأول، الإسلام. الشرط الثاني، العقل. فيشترط في الوصية أن يكون عاقلا، وبناء عليه لا تصح إلى من لا عقل له، مثل المجنون والطفل. لماذا؟ لأن المجنون والطفل ليس أهلا للولاية على مالهما، فلألا يكون أهلا للولاية على غيرهما من باب أولى. يشترط أيضا أن يكون عدلا، والمفهوم أنها لا تصح الوصية إلى الفاسق لأنه غير مأمون. قال رشيد، يشترط في الوصية أن يكون رشيدا، وبناء عليه لا تصح إلى سفيه لأن السفيه لا يصح توكيله. ماشي. قال ولو امرأة، بعد قوله ولو امرأة هذه كلها فيها خلاف، لذا أفردها بقوله ولو امرأة ثم ما بعد ذلك. تصح الوصية إلى المرأة على المذهب، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه وصى إلى حفصة. الدليل الثاني، قالوا لأن المرأة من أهل الشهادة فهي تشبه الرجل، لكنها تخالف الرجل في حكم تولي القضاء، لأن القضاء يعتبر له الكمال في الخلقة والاجتهاد بخلاف الوصية لا يعتبر له، لا يعتبر لها ذلك. قال أو مستورا، يعني لا يشترط أن يكون عرف بالعدالة، وإنما يكفي أن يكون مستور الحال، فإما أن يكون عدلا أو أن يكون مستور الحال أو أن يكون فاسقا. فلا يشترط أن يكون عدلا من كل وجه، وإنما يكفي أن يكون مستور الحال. قال أو مستورا أو عاجزا، لأن العاجز أهل للائتمان، يمكن أن يؤتمن، لكن العاجز على المذهب قال ويضم إليه أمين، يعني لابد أن يضم إليه أمين مع صحة الوصية إليه، وهذا المذهب وحكي إجماعا، حكي إجماعا. العاجز عن القيام بشؤون الوصية لكن يمكن أن يوكل ويمكن أن يضم إليه أمين فيتابعه فيما وصي إليه به. قالوا وكذا إذا كان الموصى إليه حال الوصية قويا ثم حدث فيه بعد ذلك ضعف أو عجز أو حدثت به علة، فعلى المذهب لا يعزل، وإنما يضم إليه الحاكم أمينا، يضم إليه يدا أخرى. قال أو عبدا، لأنه تصح استنابته في الحياة فصح أن يوصى إليه كالحر. هذا الدليل الأول، التعليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله. الدليل الثاني، قالوا لأن العبد أهل للرعاية على المال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. قال والرعاية التي ذكرت في الحديث ولاية على المال، فوجب أن تثبت الصحة في الوصية إلى العبد. قال ويقبل عبد غير الموصي بإذن سيده. كذا عندكم عبد غير الموصي؟ نعم. طيب، قول ويقبل عبد غير الموصي مفهومه أنه إذا كان العبد عبدا للموصي فإنه لا يشترط فيه إذن السيد، لأن السيد هو الموصي، هو لما أوصى دل على إذنه كذا. بعد الموت أن يكون سمين عليه لا بأس، لا إشكال، فهي سبب قال لابد الإذن يكون سيد بعد الموت. يعني أقصد قابع هو العبرة الآن لأنه سيكون وصيا بعد الموت. فبعد الموت سيده إذا كان موصي فسيموت وسينتقل منك العبد إلى آخر سواء من ورثه. يرد صحيح أقول عمدون عمدون محتمل إرادك صحيح. يعني الشيخ يقول أن العبرة بإذن سيده الجديد بعد موت المسلم مطلقا للتعليل المذكور، لأن منافعه يعني منافع العبد مستحقة للسيد فلا يفوتها عليه بغير إذنه. يعني أن العبد لا يصح منه القبول إلا إذا أذن السيد، لأن منافع العبد مستحقة للسيد. محتمل هذا صحيح. وإذا أوصى إلى زيد أو وإذا أوصى إلى زيد وأوصى بعده إلى عمب ولم يعز زيدا اشترك، كما لو أوصى إليهما معا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله موصل له لأنه لم يرضى بنظره وحده كالوكيلين. وإن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا، وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح. قال وإذا أوصى إلى زيد وأوصى بعده إلى عمر ولم يعزل زيدا. أما إذا قال قد أخرجت زيدا أو عزلت زيدا فهنا تبطل وصيته لي زيد، لأنه صرح بعزله فانعزل كما لو كان قد وكله ثم عزله. وهذه مسألة تشبه في الموصى له كما تقدم، لو قال أوصيت لزيد بهذا المال ثم قال بعد ذلك أوصيت لعمر بهذا المال المعين، فعلى المذهب هو بينهما تذكرون. إلا إذا قال ما أوصيت به لزيد قد أوصيت به لعمر، فهنا يكون الذي أوصى به كله للثاني لعمر، لأنه بهذا المعنى قد رجع عن وصيته لزيد وأعطى عمرا. فهنا كذلك نفس الحكم، إذا عزل الأول ينعزل، وإلا إذا لم يعزل الأول فإن الاثنين يكونان كلاهما وصيين. قال كما لو أوصى إليهما معا، لأنه قد أوصى إليهما وأمكن الجمع بينهما في هذه الحالة، إذا أوصى إلى زيد ثم أوصى بعد ذلك إلى عمر. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أن الثاني هو الوصي وحده، الثاني هو الوصي وحده. على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب، إذا كان كلاهما وصيين سيشتركان في حكم الوصية، قال لا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعلهم موصل له لأنه لم يرضى بنظره وحده كالوكيلين. المقصود أنه إذا كان كلاهما وصيين فإنه لا ينفرد أحدهما بتصرف، لابد أن يشترك في كل رأي يصدر عنهما. وهل المقصود مباشرة العمل أو صدور التصرف؟ قالوا المقصود صدور التصرف عن رأيهما، يعني مقصود الرأي، سواء باشره أحدهما أو باشره غيرهما إذا كان هذا بإذنهما، ولا يشترط أن يوكل أحدهما الآخر في مباشرة العمل، وإنما المقصود أن الرأي أو التصرف أن التصرف لابد أن يصدر عن رأيهما، أما مباشرة العمل فهذا أمر آخر. قالوا إن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا. لا نكتفي بالثاني، لماذا؟ لأن الموصي لم يرضى بنظر أحدهما، وإنما أراد ماذا؟ نظرين، أراد نظرين. قال وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح، لماذا؟ لأن تصرف الوصي إنما استفيد من إذن الموصي، فإذا جعل الموصي إليه ذلك كان كما لو أوصى له وحده. ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته، وله عزل نفسه متى شاء، وليس للموصى إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه. حسنت. قال ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته. الوصية على هذا الضرب هي إذن في التصرف، فيصح أن يقبل هذا الإذن بعد العقد كالتوكيل، أما ماذا؟ يعني أنا القبول من موصى إليه يصح قبل الموت، أما القبول من الموصى له لا يصح إلا بعد الموت. تذكرون لماذا؟ قالوا لأن الوصية له الموصى له يملك المال، فالحكم في الوصية له هو تمليك في وقت من الأوقات، يشترط أن يكون القبول في الوقت المعتبر وهذا يكون بعد الموت، فلا يصح القبول قبل الوقت لأنه تمليك، بخلاف الوصية إليه فهي توكيل، فهي توكيل وهناك تمليك. قالوا ويجوز أن يؤخر القبول إلى ما بعد الموت. لماذا؟ لأنها نوع وصية، فيصح أن تقبل بعد الموت كالوصية له، فيجوز أن تؤخر إلى ما بعد الموت. إذن عندنا في الوصية إليه يجوز أن تكون قبل الموت ويجوز أن تكون بعد الموت. فإذا أجزناها بعد الموت فهذا يعني أن لها حكم الوصية له، من باب أولى يعني. وإذا قبل سواء كان قبوله قبل الموت أو بعد الموت فإنه يصير بالقبول وصيا، يصير بالقبول وصيا. قال وله عزل نفسه متى شاء، له أن يعزل نفسه سواء كان قادرا أو عاجزا، سواء كان عزله لنفسه في حياة الموصي أو بعد موته، سواء كان عزله في حضور الموصي أو في غيبته. لماذا؟ لأن هذا الوصي متصرف بالإذن، فكان له أن يعزل نفسه كالوكيل له أن يعزل نفسه. قال وليس للموصى إليه أن يوصي. لماذا؟ لأنه متصرف بالإذن، يعني تصرفه منوط بإذن الأصيل كالوكيل. وإنما يفارق الوصي الأب أن الأب متصرف بغير تولية أحد، يعني للأب أن يوكل لأنه متصرف أصالة، أما هذا فهو متصرف بالإذن، فيشبه الوكيل ليس له أن يوصي إلا إذا أذن له بذلك. قال إلا أن يجعل إليه. طبعا مر معنا في الوكالة أن له أن يوكل فيما لا يباشره مثله أو يعجز عنه بهذا القيد فقط كما تقدم. قال إلا أن يجعل إليه، لأنه إذا أذن له في ذلك يكون قد أذن له في التصرف، فجاز له أن يأذن لغيره كالوكيل. نعم. ولا تصح وصيته إلا في تصرف معلوم ليعلم الوصي ما وصي إليه به ليحفظه ويتصرف فيه، يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر بصغاره، لأن الوصي يتصرف بالإذن فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة. ولا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك، كوصية الرجل بالنظر على بالغ الرشيد، فلا تصح لعدم ولاية الموصي حال الحياة. نعم. قال ولا تصح وصية كذا عندكم؟ ما عندك شيخ؟ وصيته، يعني في نسخة وصيته في نسخة وصية والمعنى واحد. قال ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم ليعلم الوصي ما وصي إليه به ليحفظه ويتصرف فيه، ولا بد أن يكون هذا الشيء المعلوم يملكه الموصي. إذن لا بد من العلم بالذي أوصي به، ولا بد أن يكون مما يملكه، وهذا متفرع عن قاعدة في الوكالة مرت معنا. نعم. فله التوكل والتوكيل فيه، من له التصرف في شيء فله التوكل والتوكيل فيه، والمفهوم أنه من ليس له التصرف في شيء فليس له أن يوكل وليس له أن يتوكل، وهذه قاعدة فيها استثناءات تذكرون؟ مثل أحسنت، أي أحسنت. وأيضا المرأة في الطلاق ليس لها أن تطلق لكن لها أن تتوكل، استثناء. طيب قال يملكه الموصي كقضاء دينه، ومثل ذلك رد الودائع واستردادها. قال وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، لاحظ قيد حكم النظر بالصغار، مفهومه أنه ليس له النظر على البالغين الراشدين. إذن النظر للورثة في أموالهم هذا ننظر إذا كان الموصي ذا ولاية عليهم كأولاده الصغار أو المجانين أو السفهاء الذين لم يؤنس رشدهم، فهذا له أن يوصي إلى من ينظر لهم في أموالهم ويتصرف لهم فيها بما فيه حظ لهم، لأنه يملك الولاية فله أن يوصي في هذه الولاية. أما من لا ولاية له عليهم كالعقلاء الراشدين وغير أولاده من الإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد، فهؤلاء لا تصح الوصية عليهم. لماذا؟ لأنه لا ولاية للموصي عليهم في الحياة، فلا يكون ذلك لنائبه بعد الموت، وهذا بلا خلاف. قال لأن الوصية يتصرف بالإذن فلم يجوز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة، لأن الموصي أصيل والموصى إليه فرعه، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل. قال ولا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر. هذا مبني على المذهب على أن المرأة ليس لها ولاية على أموال أولادها الأصاغر. وقول الثاني في المسألة أن ولايتها تصح بناء على وبناء عليه تصح وصيتها، تصح أن يوصى إليها لأنها تصح ولايتها، أو عفوا تصح الوصية منها لأنها تصح ولايتها. قال في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك وصية الرجل بالنظر على بالغ الرشيد. طيب بناء عليه لا تصح الوصية بأن يستوفي دينه مع بلوغ الوارث ورشده ولو مع غيبته، ليس له أن يوصي باستيفاء دينه تحصيل دينه. يعني أنا الميت يوصي بماذا؟ يوصي لفلان بأن يحصل دينه. هذا الدين ملك لمن؟ للورثة بعد موته، هو ملك له في حياته كذا. فهو قد أوصى لفلان بأن يستوفي دينه، هنا ننظر الوارث بالغ أو غير بالغ، فإذا لم يكن بالغا فيكون هذا له حكم الوصي على ماله، فالأصيل له ولاية على مال الصغير، فللوصي أن يكون يستوفي هذا الدين للصغير. أما إذا كان الوارث بالغا راشدا ولو كان غائبا فإن الوصي ليس له أن يستوفي دينه، لا تصح الوصية باستيفاء الدين في هذه الحالة. لماذا؟ لأن المال انتقل عن الميت إلى الورثة الذين لا ولاية له عليهم، فلم تصح الوصية باستيفاء هذا الدين كما لو لم يكونوا وارثين، لأن المال هذا الدين صار ملكا للورثة البالغين الراشدين، فلا يصح أن يجعل عليهم وصية لأنه لا ولاية له عليهم بخلاف ما لو كانوا صغارا. قال فلا تصح لعدم ولاية الموصي حال الحياة، لأن الوصي كما تقدم نائب عن الموصي، فإذا لم يكن الموصي يملك هذا الفعل فلألا يملك ذلك الفعل الوصي من باب أولى. ومن وصي إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل. ومن أوصى بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا وتعذر إثباته قضاه باطنا بغير علمهم، وكذا إن أوصي إليه بتفريق ثلثه وأبوا أو جحدوا أخرجه مما في يده باطنا. قال ومن وصي إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره، يجوز أن يوصي إلى رجل بشيء دون شيء، كما لو أوصى إليه بتفريق ثلثه دون غيره دون غير ذلك من الأمور، أو أوصاه بقضاء ديونه، أو أوصاه بالنظر في أمر أطفاله فحسب، فهذا لا يكون له غير ما جعل إليه. وأيضا يجوز أن يوصي إلى إنسان بتفريق وصيته، ويوصي إلى آخر بقضاء دينه، ويوصي إلى ثالث بالنظر في أمر أطفاله، فيكون لكل واحد ما جعل إليه دون غيره، ومتى أوصي إليه بشيء لم يصر وصيا في غيره. قال لأنه استفاد التصرف بالإذن، يعني التصرف الذي استفاده هذا الوصي إنما كان بالإذن من الموصي، فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل. تلاحظ أن كثيرا من الأحكام في هذا الباب مبنية على الوكالة. قال ومن أوصي أو من أوصى بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا وتعذر إثباته قضاه باطنا بغير علمهم. لماذا؟ لأن الورثة لا حق لهم إلا بعد وفاء الدين، لا حق لهم في المال إلا بعد أن يسدد دين الدين الذي على الميت. المسألة السابقة كان الدين للميت، لما قلنا ليس له، هنا الدين على الميت، فالورثة لا يستحقون إلا بعد استيفاء الدين الذي عليه، لكنهم يشترطون في هذا الحكم ويقيدونه بما إذا لم يخف تبعة، لأن هذا الحكم ثابت بدون أن يلحقه ضرر. والمفهوم أنه لا يقضي هذا الدين إذا خاف التبعة. لماذا؟ لأنه يتضرر بسبب هذا الفعل، وهذا الضرر منفي شرعا. إذن هذه المسألة الأولى، أن يقضي دين الميت بدون علم الورثة، مسألة ثانية قال وكذا إن أوصى إليه بتفريق ثلثه وأبوا أو جحدوا أخرجه مما في يده باطنا أيضا له أن يخرج الثلث باطنا مما في يده ولو لم يعلم الورثة. لماذا؟ لأن حق الموصى له متعلق بأجزاء التركة، حق الموصى له الوصية الثلث، فجاز للوصي أن يدفع إلى الموصى له مما في يده كما يدفع إلى بعض الورثة، فهو مؤتمن على هذا المال. أيضا هذا الحكم مقيد بما إذا لم يخف تبعه على نفسه، يعني إذا كان يخاف رجوع الورثة عليه بما دفعه في الدين أو في الوصية وينكرونهما ولا بينة بهما، فهنا لا يجب عليه ذلك للعذر، لأنه قد يلحقه الضرر، يطالبونه بيجحدون الوصية ولا بينة فيها، فيكون هو الذي سيتحمل هذا الذي دفعه. نعم. ما في يده للموصى. نعم. ما في يده من المال. الموصى أو له. أخرجه مما في يده للموصى إليه، للموصى له. هذا المال الذي سيخرج منه، هو ملك له أو ملك للموصى؟ له من الورى، من التركة. المقصود مما في يده من التركة، ليس المقصود يخرج من ماله. واضح أبو عمر؟ نعم. سمشة. إذا قال باطنا المقصود باطنا أنه قد لا يتمكن من إثبات هذا ظاهرا حكما، لكنه باطنا ديانة له أن يدفع هذا، فيدفعه مما في يده من التركة باطنا ولا إثم عليه، لكنه إذا خاف أن يلحقه ضرر بأن يطالبوه بما دفعه ولا بينة له، فهنا يخاف تبعه ولا يلزمه ذلك حينها. وتصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته نحو خمر وإلى عدل في دينه، وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي الثلث الموصى إليه بتفرقته لم يضمن الوصي لرب الدين شيئا، لأنه معذور بعدم علمه بالدين. وكذا إن جهل موصى له فتصدق به هو أو حاكم ثم علم. قال وتصح وصية كافر إلى مسلم، لأن المسلم مقبول الشهادة على المسلم وعلى الكافر. قال إن لم تكن تركته نحو خمر، وأيضا يقال لأن المسلم يصح أن يكون وصيا لمسلم، فلأن يصح أن يكون وصيا لكافر من باب أولى. يقيد هذا الحكم بما إذا لم تكن التركة نحو خمر، ونحو الخمر هو الخنزير والسرجين النجس، فإذا كانت التركة كذلك فإنها لا تصح الوصية إلى مسلم بالنظر فيها. لماذا؟ لعدم إمكانه، لأنه لن يتمكن من النظر. قال وإلى عدل في دينه، ضمير في دينه يعود على الكافر، يعني الحكم تصح الوصية من كافر إلى كافر عدل في دينه. لماذا؟ لأن هذا الكافر العدل في دين الكافر هو يكون وليا على غيره من الكفار بالنسب، فيلي بالوصية كالمسلم، كما صحت ولايته بالنسب فيصح تصح ولايته بالوصية كما يقال هذا في حق المسلم. قال المؤلف رحمه الله وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفريقة الوصي الثلث الموصى إليه بتفريقته لم يضمن. عندنا ظهور لدين متأخر أو ظهور لموصى له متأخر، ظهور لوصية متأخر، يقول في المسألتين لم يضمن إذا كان جاهلا لذلك. قال لم يضمن الوصي لرب الدين شيئا لأنه معذور بعدم علمه بالدين. المقصود أن هذا الدائن لا يعود على الوصي بأن يطالبه بالدين من ماله، التركة انتهت والآن ظهر الدين، فهذا يعني محسن لا يقال أنه يدفع من ماله. وكذا قال وكذا إن جهل موصى له فتصدق به هو أو حاكم ثم علم. أيضا لو كان قد تصدق بالوصية ثم ظهر الموصى له وكان جاهلا له فإنه لا يدفع شيئا لأنه معذور بعدم العلم به. المفهوم أنه إذا كان عالما بالدائن أو كان عالما بالموصى له ثم تصرف حتى استغرقت التركة فإنه يضمن، لأنه مفرط، فإنه يضمن من ماله للدائن وللموصى موصى له. أحسن الله إليكم. وإن قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه لمن شئت أو تصدق به على من شئت لم يحل للوصي أخذه له لأنه تمليك ملكه بالإذن فلا يكون قابلا له كالوكيل ولا دفعه لولده ولا سائر ورثته لأنه متهم في حقهم أغنياء كانوا أو فقراء. إن قال ضع ثلثي حيث شئت أو نحو ذلك من عبارات قال لم يحل للوصي أخذه له. قال إمام أحمد إذا كان في يده مال للمساكين وأبواب البر وهو محتاج إليه فلا يأكل منه شيئا إنما أمر بتنفيذه. وهنا يراعى أيضا يعني الوكلاء المؤتمنون على أموال خيرية هم مؤتمنون عليها لا لأنفسهم ليستفيدوا منها وإنما لغيرهم لأنهم لو انفردوا بالأمر أو بالتصرف لكانوا محل تهمة لذا لا ينفردون بالتصرف. قال لم يحل الوصي أخذه له يعني يستفيد منه لأنه تمليك ملكه بالإذن فلا يكون قابلا له. هذا التمليك للتصرف إنما ملكه بالإذن فلا يكون قابلا للتملك لتملك المال وإنما هو قابل للتصرف لا للملك. قال كالوكيل يعني كما لو كان قد وكله في بيع سلعة فإنه لا يجوز أن يبيع هذه السلعة على نفسه وهذه مرة أيضا معنا في الوكالة. قال ولا دفعه لولده ولا سائر ورثته أيضا نص على هذا الحكم ردا على من قال إنه يفرق بين نفسه وولده وسائر ورثته لأن منه من قال لا يأخذه لكن يعطي ولده أو أقاربه. على المذهب لا يأخذ هو ولا يعطي ولده ولا سائر ورثته قال لأنه متهم في حقهم يعني أشبه ما لو كان أخذ المال له سيعطيهم كما لو أخذه هو. قال أغنياء كانوا أو فقراء أيضا لئلا يتوهم أن هذا الحكم خاص بما إذا كانوا أغنياء أما إذا كانوا فقراء فإن له أن يعطيهم. نعم. أحسن الله إليكم. وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر فله البيع على الصغار والكبار إن امتنعوا أو غابوا. وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر صورتها أن العقار هناك حاجة لبيعه ولو كان سيباع بعضه لكان قد لحق المال ضرر بمعنى أن الثمن سيقل لأجل بيع البعض أو غير ذلك. في هذه الحالة قال فله البيع على الصغار والكبار هو وصي على الصغار في الأصل وليس له أن يتصرف في مال التركة مما هو من نصيب الكبار هذا الأصل. في هذه المسألة قال له البيع على الصغار والكبار قيد هذا قال إن امتنعوا أو غابوا يعني الأصل أنهم إذا كانوا غائبين وغير ممتنعين فليس له أن يبيع عنهم لأنهم سيبيعونهم وإنما يتصرف عن الصغار. أما إذا كانوا ممتنعين أو كانوا غائبين فله أن يبيع عليهم يعني بدون إذنهم. فهنا تسري ولايته بالوصية على مال الكبار لأجل مصلحة الصغار لأنه لن يتمكن من بيع نصيب الصغار منفردا إلا مع ضرر. واضح؟ قوله وفي بيع بعضه ضرر مفهومه أنه إذا لم يكن في بيع بعضه ضرر فإنه ليس له أن يبيع على الكبار لأنه إنما جاز له هذا الفعل لدفع الضرر. طيب لماذا قالوا بهذا الحكم؟ قالوا لأن هذا وصي يملك بيع بعض التركة لأنه يملك التصرف في نصيب الصغار. قالوا فملك بيع جميعها كما لو كان جميع ورثة صغارا وكما لو كان الدين يستغرق كل التركة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن الوصية قائم مقام الأب يعني له حكم الأب الأصيل وللأبي أن يبيع الجميع فهنا أيضا للوصية أن يبيع الجميع. ثالثا قالوا لأنه لما جاز أن يبيع الجميع في الدين المستغرق جاز أن يبيع الجميع فيما لا يستغرق كالعين المرهونة قياسا على الرهن وهذا عنده مبني على أنه متى تعارض حق الكبير والصغير فإنه يقدم حق الصغير لكون التصرف في مال الصغير مشروطا بالغبطة بخلاف الكبير. هذا كله على المذهب. على المذهب القول الثاني واختيار ابن قدامة رحمه الله أنه لا يجوز البيع على الكبار. نعم لا يجوز البيع على الكبار لأنه لا يجب على الإنسان بيع ملكه ليزداد ثمن ملك غيره، ليس له أن يبيع على آخر ملكه ليزداد ثمن ملكه هو، كما لو كان شريكه، كما لو كان شريكهم غير وارث. يقول على كلام ابن قدامة: لو قدرنا أن الصغير الوارث لم يشارك بقية الوارثين وإنما شارك أجنبيا، فإنه ليس الوصي أن يبيع على الأجنبي لمصلحة الصغير. يقول فكذا أيضا الوارث ليس له أن يبيع عليه إذا كان كبيرا. واضح شيء؟ يعني الشيخ المنع مطلقا، طيب يبيع على غيره يعني، أو لا يبيع أبدا؟ لا يبيع إلا نصيب الصغير، ليس له ولاية على مال الكبير، هذا مقصود. يعني حتى لو كان في بيع بعضه ضرر ونقص في الثمن وكذا، لا يبيع إلا البعض أو يترك. واضح؟ نعم. لأن هذا مبني أنه لا ولاية له على مال الكبير. نعم. ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته، وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره، لأنه موضع ضرورة ويكفنه منها، فإن لم تكن فمن عنده، ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه لدعاء الحاجة لذلك. ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي، بأن كان الميت لم يوصي إلى أحد، أو كان قد أوصى إلى أحد لكن لم يقبل الوصي هذه الوصية. قال: جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. يكون تصرفه منوطا بالأصلح، فقد يكون الأصلح البيع، وقد يكون الأصلح غير ذلك، كما لو كان الأصلح هو أن يحفظ التركة ويحملها إلى الورثة فيفعل هذا. قال: لأنه موضع ضرورة. الضرورة هنا لأجل حفظ المال للورثة، وهذا مال مسلم، ولو تركه كان في تركه إتلاف له. قال: ويكفنه منها، يعني يكفن هذا الذي حضر الميت من التركة، من تركته. قال: فإن لم تكن، كان هنا تامة، يعني إن لم توجد، يعني إن لم توجد تركة، قال: فمن عنده، يعني على من حضره من المسلم، أو إذا كان على من حضره أن يدفع من ماله. قال: جاز لبعض من حضره من المسلمين، المقصود أنه مسلم أيضا، فإن لم تكن فمن عنده، ويرجع عليها، الضمير في عليها يعود على التركة، هذا إذا كان هناك تركة، إذا كان قد ورث تركة. قال: ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته، يعني يرجع على من تلزمه نفقة هذا الميت. نعم. قال: إن نواه، الضمير في نواه يعود على الرجوع، يعني إن نوى الرجوع. لماذا؟ لأنه قد قام عن هذا الذي تلزمه النفقة، قام عنه بواجب، فله أن يرجع عليه، فله أن يرجع عليه. قال: لدعاء الحاجة لذلك، يعني مطلقا لوجود الحاجة، فله أن يرجع، فله أن يدفع من عنده ويرجع عليه مطلقا، سواء كان قد استأذن الحاكم أو لم يستأذن، سواء كان أشهد على هذا أو لم يشهد، وسواء كان قد أشهد على نية الرجوع أو لم يشهد. لماذا؟ لأنه لو قيل بعدم رجوعه لم تنع الناس من فعل هذا الأمر مع حاجة الناس إليه. قال: إن نواه، مفهومه له أحوال، إما أن ينوي التبرع أو أن ينوي الرجوع أو ألا ينوي تبرعا ولا رجوعا. ونفهم من عبارة المؤلف أنه يشترط الرجوع، يشترط نية الرجوع، فإذا نوى التبرع فلا إشكال، وإذا لم ينوي تبرعا ولا رجوعا فلا يرجع، لأنه لم ينوي الرجوع. لذا قالوا: ما لم ينوي التبرع فإن نوى، فإن نوى التبرع فلا رجوع، وكذا لو لم ينوي تبرعا ولا رجوعا فإنه لا رجوع له، على مقتضى قوله إن نواه. وهذا قياس ما تقدم في من قام عن غيره بدين واجب. تذكر هذه المسألة قلنا تحتاج إلى استقراء في الأبواب، متى يكون الأصل نية الرجوع، متى تكون الأصل نية التبرع. أحسنت. قال: أو على من تلزمه نفقته، عبر بمن تلزمه نفقته. قال في الكشاف: قول مصنف أو على من يلزمه كفنه أولى من قول المنتهى يلزمه نفقته. يعني هنا في الروض صار على ما في المنتهى يلزمه نفقته. لماذا؟ جيد. قالوا لأن الزوجة يلزمه نفقة زوجته ولا يلزمه كفنها، فلا يرجع عليه بل يرجع على أبيها أو نحوه. يعني الآن هو إذا تبرع، إذا لم ينوي التبرع فإنه لا يعود على الزوج، الزوج تلزمه النفقة لكن لا يلزمه الكفن، لأنه بموت الزوجة انقطع حق النفقة، وإنما يرجع على من تلزمه يلزمه كفنه، وهو من سوى الزوج ممن تلزمه النفقة سابقا. وبهذا نصل بحمد الله إلى ختام كتاب الوصايا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.